بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أولا نقول جزا الله والشيخ عبد الحكيم العرشاني خير الجزاء على هذه الزيارة لإخوانه في اتهامة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومنكم صالح الأعمال. وأخونا الشيخ عبد الحكيم له مركز في بلاده عرشان في إب، قريب من مدينة إب، يعلم طلاب العلم مما علمه الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزور إخوانه هنا وهناك بين الحين والآخر، فعسى الله أن ينفع بنا وبه الإسلام والمسلمين.